Halaman 291. Sebelah kanan. 87. Illa rahmatan mir rabbik inna fadlahu kana 'alaika kabira. 88. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu 'ala an ya'tu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. 89. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. 90. وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا. 91. أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. 92. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. 93. أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. 94. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا Allah basharan rasula. 95. Qul law kana fil ardi malaikatun yamshuna mutma'innina lanazzalna alayhim minas sama'i malakan rasula. 96. قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا.